وآذاننا وعقولنا وألسنتنا واجعل قلوبنا سليمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين واصرف عنا وعن شبابنا وعن نسائنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم ارفع درجاتهم في عليين واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونور ووسع عليهم قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عليم يا حكيم. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى أن ترزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ونجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أمن حدودنا واحفظ بلادنا وانصر جنودنا ومن أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.